في واحد تعلق بالله وأفقره، في واحد تعلق بالله وحاجه للغير، في واحد تعلق بالله وزوى الدنيا عنه. يا عيني، لما بتتعلق بالله بيسخر الكون كله إلك، فما بدك تحمل نفسك بالجد والهمة على التعلق بالباقي، وتصفي القلب من كدر التواني. التواني التقصير، ما بده يكون لا تتوانى ولا تقصر ولا تلتفت ولا تنشغل عن الهدف اللي انت طالبه. اي ورجيني همتك. الطالب من اجل الشهاده بيسهر ليله ونهاره بالدراسه مشان ياخذ الشهاده، والشهاده كلها مشان ايه؟ اذا نجحت مشان تاكل لك رغيف خبز تحطه ببطنك، وبعد ساعه بتطالعه لبرا معروف. هاي الهمه كلها هاي مشان شهاده. فإمتى بدك تأخذ شهادة رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ هاي الشهادة إمتى بدك تأخذها؟ إمتى بدك تأخذ شهادة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ هاي ما بدها شهادة هاي؟ طيب شهادة منشان تأكل وتشرب بدها، بدها تروح تقدم فحص لتأخذها. شهادة رضي الله عنهم ورضوا عنهم ما بدها شهادة؟ مين بده يعطيك هاي الشهادة؟ مين بده يمضي لك إياها؟ مين بده يعطيك شهادة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار؟ ما بده شهادة. هاي الشهادات بده علو الهمة مع صدق الطلب مع الإخلاص حتى تحقق هالهمة. فهي واحدة. اثنين، حتى تصيروا أصحاب همة، همة لا يرضى صاحبها بالعلل، همة لا يرضى صاحبها بالعلل، ولا يرضى من الثقة بالأمل، ولا يرضى من الثقة بالأمل. فالثقة بالأمل توجب الفتور والتواني. لا يرضى صاحبها بالعلل، بتعلل انه والله انا تعبان، والله مشغول، والله مهموم، والله في عندي شيء شاغلني، والله في شيء مؤثر علي، والله هذا معناته ما صاحب همي. صاحب الهمه بتلاقي عم يدوب اسى، وعم يدوب حزن، وعم يدوب وهو يظهر باعلى مظاهر العزيمه والقوه، مرضان عليل، وتشوفه صاحب همه. وهداك بصحته عم بيتعلل. وين صاحب الهمة؟ لذلك هلا إذا كان من هز الجامع بيلي كل اللي عم يحضروا، وأنتوا أول شيء، إذا من غربي ما منعرف بيطلع فيكم واحد اثنين على المستوى، بيطلع يا ترى ولا ما بيطلع؟ وين صاحب الهمة يلي نايم النهار نايم الليل، يلي من الليل نايم وبالنهار لاهي وساهي؟ هذا ما صاحب همة. انا يا ابني بقعد بتفرج بعض اوقات على التلفزيون، قلت لكم بتفرج انا بعض اوقات، كو حاطين عشاء بقعد بتفرج، بسطع بالفرشه بعض اوقات بفتح التلفزيون بايدي حامل المسبحه، العين عم تنظر والقلب لا يغفل واللسان لا يغفل، ذكر اللسان وذكر القلب. إذا كان في ساعة المرح للنفس حتى بس تتنشط شوي ما عم خليها تغفل، أنت وين عم تضيع الوقت؟ فبدك تكون صاحب همة ما تتعلل. لو إجاك أحزان الدنيا، لو هموم الدنيا صارت بقلبك، إذا بتتعلل فيها لحظة أنت مالك صاحب همة، ما بتحسن تدخل في ميدان أهل السلوك،

وفي واحد من كلمة بيبذل همة ليل ونهار بتكون هي بذرة حياته كلها وسعادته كلها. وفي هيك وفي هيك، الله يجعلكم من الموفقين. إذا صار صاحب توفيق بيعرف شو معنات الهمة، هي اللي بدها تبدأ لك الغنى في الدنيا والسعادة في الآخرة. وإذا ما في همة، مثل ما حكيت لكم أول الدرس يا ابني، الصراصير صحابين همة، النمل صحابين همة. النملة تقعد ولا دائما شغالة؟ شفتوا شي نملة قاعدة عم تقرقر بالأرجيلة؟ النحلة شغل على طول، النحلة لحتى تطالع وقية العسل بتطوف الكرة الأرضية كلها، لو حطينا وزن مسيرتها لطافت الكرة الأرضية كلها مشان تأمن كيلو عسل. الطيران اللي بتطيره تروح بترجع بيعادل الدوران حول الكرة الأرضية مشان تأمين كيلو عسل. مشان تطعمين كيلو العسل عم تمشي الكرة الأرضية كلها في طيرانها، شو هالهمة هي؟ طيب وانت بتاكل كيلو العسل شو بتعطي همة؟ انت لازم تعطي همة تطوي الكرة الأرضية تحت باطك وتعرج إلى السماء إذا بتاكل كيلو العسل. المسلم ما عم يصير عنده هالتفكير هذا. الله يوفقكم، لو الوقت واسع كنت بعملكم إياها موسعة، لكن أنا كمان اللي عندي جلس درس، الله عز وجل يتقبل مني ومنكم. الموفق تكفيه الإشارة، الحر تكفيه الإشارة، والعبد يقرع بالعصا. إذا كان واحد موفق الله عز وجل يتمم لكم بخير. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا الله. أيمن، أيمن طالع لفوق أنت، يلا تعال.